وهذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أوصى أبي لابني بقطعة أرض، وبعد وفاته رحمه الله قال: إخواني لا نعطي ابنك هذه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. فقلت: إنه غير وارث. فقالوا: هو مستفيد منك فهو كالوارث، فهل قولهم صحيح؟ هذه خصومة، تروحون للمحكمة أنت وياهم.